أكثر الطائفين في ذلك الوقت يلبسون الجوارب، وكان أبو العباس بن مرزوق يطوف حافي القدمين، فأحببت أن أطوف معه، فوصلت المطاف وأردت استلام الحجر الأسود، فلحقدي لهب تلك الحجارة، وأردت الرجوع بعد تقبيل الحجر، فما وصلته إلا بعد جهد عظيم، ورجعت فلم أطف، ورجعت أجعل عباءتي على الأرض وأمشي عليها حتى بلغت الرواق.